بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، هذه خاطرة حول عبودية الصبر. الدين نصفه صبر ونصفه شكر، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الصبر أن تحبس نفسك عن الجزع وعن التسخط على المقدور، حبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. أن تحبس نفسك عن المعصية مهما أزرك الشياطين إليها، ومهما زينتها لك نفسك الأمارة بالسوء، تحبس نفسك عنها. تحبس نفسك على فرائض الله، تصبر على معالجتها وعلى مباشرتها، وتحبس نفسك عن التسخط والشكاية لأقدار الله عز وجل. تعبير آخر يقول أهل العلم: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله، لأن الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا نبي الله يعقوب. والصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها ديننا، وقد ذكرت في القرآن في 90 موضعا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، ثم ساق أمر الصبر في القرآن على وجوه مختلفة. الأمر به: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. النهي عما يضاده وهو الجزع، قوله تعالى: ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أو بقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أيضا من وجوه حديث القرآن عن الصبر تعليق الفلاح به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور: بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. أيضا من وجوه حديث القرآن عن الصبر الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. تعليق الإمامة في الدين والتصدر بأمرين: الصبر واليقين، كقول الله سبحانه: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في السنة المطهرة حديث كثيرة جاءت في هذا المجال. في حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وتعلمون الحديث، نعم، حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قالت هذا وهي لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنه رسول الله. هذا الذي تحدثين بهذه اللهجة: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول بعض الروايات: فأصابها ما يشبه الموت، شعرت أنها اجترأت على مقام النبوة بهذه اللهجة، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين. قالت له: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعلق ابن القيم على هذا رحمه الله فيقول: فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها، مش جاهز، فتزعجه وهي الصدمة الأولى. أما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصبر صبره شبيه الاضطرار. نعم. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول إنها قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا المصائب تولد كبيرة ثم تصغر، وجعلها شأنا خاص يختلف عن بقية شؤون المخلوقات في الكون. من الحديث الجميلة في باب الصبر الحديث القدسي، إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أهما حبيبتاه؟ عيناه. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يقصد عينيه. ابن بطال يقول في هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، وأن نعمة البصر على العبد وإن كانت من أجل نعم الله عليه فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا. قال: لنفادي مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة. التذاذ به في الدنيا صفاته يرحل، فمهما طال العمر فهو إلى الانتهاء، فكل النعم التي نتمتع بها في دنيانا في النهاية إلى زوال وإلى نفاد، وما عند الله باق. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت. يقول علي بن أبي طالب: الصبر مطية لا تكبو، ما توقعكش أبدا، مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. من الكلمات الجميلة لعمر بن عبد العزيز يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن انتزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا نزع الله نعمة من عبد ثم عوضه بالصبر ألهمه الصبر ورزقه إياه يكون قطعا الذي عوضه خيرا مما كان عنده وفقده. ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل. شريح القاري المعروف المشهور كان يقول إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها. اللي حصل ده كان ممكن حاجة أخرى تحصل أكبر من كده، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني الاسترجاع لما أرجو من الثواب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأحمد أنه لم يجعلها في ديني، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ميمون ابن مهران يقول الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر على المعاصي. زياد بن عمرو يقول كلنا نكره الموت وألم الجراحات لكننا نتفاضل بالصبر، كلنا نكره الموت وألم الجراحات ولكننا نتفاضل بالصبر. يقول أبو عبد الرحمن المغازلي دخلت على رجل مبتلى بالحجاز فقلت كيف تجدك؟ قال أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به، وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها. فقلت أتجد لما أنت فيه ألما شديدا؟ فبكى ثم قال سلى بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر من كمال الأجور في شدة يوم عسير. ثم غشي عليه فمكث مليا ثم أفاق إني لا أحسب أن لأهل الصبر غدا في القيامة مقاما شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيء إلا ما كان من الرضا عن الله تعالى. مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. واحد استلف في تفسير قول الله تعالى فصبر جميل، قال الرضا بالمصيبة والتسليم. الصبر الجميل الرضا بالمصيبة والتسليم. وحفت الجنة بالمكاره كما تعلمون، وحفت النار بالشهوات. نعم، حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء. إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضمى. ونختم هذه الكلمة عن الحسن، سب رجل رجلا في الصدر الأول، فقام الرجل المسبوق وهو يمسح العرق عن جبينه وهو يتلو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال الحسن عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا نعمة الصبر يا رب العالمين، واجعلنا ممن توفيهم أجرهم بغير حساب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.